قال ان رجلا جاء النبي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اني عنده مات ولم يدخل المرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى وما يدريك لو ان الله ابتلاه بالمرض لكسر به فأتي مالك رحمه الله في هذا الأثر بأن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يمرض. وقد قال هنيئا لك. هذا على مقياسنا نحن، المقياس الظاهري. إنسان جاء إلى الدنيا وقضى مشواره وفي النهاية طلع منها بعافية، فلما قال هذا على مقتضى ما عنده من ظاهر الحال وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر يحذره ويؤنب على هذه الكلمة إنك لا تدري الحقيقة ويحك. نعم وما يدريك، هل تعلم حقيقة أمري وهل تعلم ما لو أن الله ابتلاه بمرض فصبر يسترحل حصل بهذا المرض والصبر فيه يكفر عنه سيئات. فإذا خرج من الدنيا مرض شوية وبعدين حتى ترك سيئات وراح بدون سيئات يبقى أحسن أيد الأحسن، يخرج متعافي حامل أثقاله على ظهره ولا يمرض ويخلي الأثقال ويروح خفيف؟ لا والله يمرض ويحط أثقاله ويتركه في الدنيا ويروح خفيف. ويحك وما يدريك، شوف كل الكلمات هذه كان هناك شيء احنا ما ندري عنها. لعل الله كان ايش لو ان الله ابتلاه بشيء من المرض وصبر على هذا الابتلاء ويكون هذا الابتلاء تكفيرا له من سيئات. اذا الشخص الذي يفاجئه الموت او موت الفجأة لا يستحسنه كثير من الناس، ما يعطي الانسان فرصة حتى يوصي او فرصة يرجع فيها الى الله، فرصة يحس بانه مودع، فرصة يحس بانه مقبل على طريق طويل يمكن يرجع الى الله سبحانه وتعالى فيها قبل ان يأتي وقت النذر. ففيها اشياء كثيرة يتعود منه كثير من عباد الله. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم من جانب اخر بأنه لو مرض وابتلي بالمرض بأي نوع من الابتلاء وصبر على هذا الابتلاء وكان هذا الابتلاء مع الصبر عليه يكفر عنه ايش من سيئاته. وفي النهاية يثير القرطبي مبحث في هذا ويجيب عليه ابن عبد البر، هل الأجر المكتوب واستشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة في الخريف فنصتها وهزها فتحات ورقها فقال صلى الله عليه وسلم للمرض أشد على الخطايا والذنوب مني على هذه الشجرة، يعني إن المرض يسقط الذنوب عن صاحبه أكثر مما أنا أسقطت ورق الشجرة بهزها. فيقول القرطبي ما ذكر صبرا على المرض، وبعض الاحاديث ايضا ما فيها الصبر، ولكن على ما اذا يكون الاجر؟ يقول ابن عبد البر والعز بن عبد السلام المرض من حيث هو فعل العبد ولا فعل الله؟ ها الله نعم، واذا مرضت هذا من باب الادب في باب الايش الاسناد، قال يطعمني يسقيني لانه رزق، لكن في الشر قال اذا مرضت والمرض حيكون من فيه لا يبلغنكم الله بشيء من ومن، لكن هو تأدب في الخطاب وفي الاسناد. فيقول عز بن عبد السلام المرض من فعل الله وليس للعبد كسب فيه، والاجر وتكفير الذنوب يكون على عمل للعبد فيه كسب. اذا نمت عملت شيء ها؟ هل تنتظر اجر في النوم تكفر ذنوب بالنوم؟ انت نعم ما عملت شيء، ولكن نقول نعم جاء الحديث إذا مرض المؤمن أو سافر وكان له ورد في صحته وإقامته فحال دونه المرض او السفر امر الله الملائكة ان تكتب له في مرضه وفي سفره ما كان يعمل في صحته او في اقامته. هذا مفهوم وزن مواصل. ربك سبحانه ما يقطع العادة. كان في صحته يعبد الله وكان في اقامته يعبد الله. لما مرض خلاص ما نعرفه؟ لا. يجري عليه ما كان جريه. لا سمانة. فبالله واصل. لكن في هذه النقطة عن موضوع الصبر في المرض وعدم الصبر. فيقول عزم عبد السلام رحمه الله: هل تكثير الذنوب اذا لم توجد ذنوب تكثر؟ قالوا يعطى حسنات. طيب تكثير الذنوب او عطاء الحسنات على امر صادر من عنده هو او عن امر ليس له فيه اعمال؟ يقول المرض بذاته لا دخل له فيه، لا تكثر ذنوب ولا رفع درجات. امال ايش؟ فالعمل هو الذي يصدر عنه. وما الذي يصدر عن المريض اذا مريض؟ ها؟ الصدر والتسليم. اذا تكثير الذنوب ورفع الدرجات مقابل عمل الانسان حالة المرض، الا وهو ليش؟ الصبر والتسليم والرجوع الى الله. وهذا امر معقول، لاننا علمنا في الاثر في المقابل انظر ماذا يقول لعواده، فان هو حمد الله واثنى عليه رفع ذلك الى الله وقال ان لعبدي علي ان انا الى اخر الحديث. طيب واذا لم يحمد الله قام يسب وقام يشتكي على الله، هل هذا يستوي مع الاول؟ لا. اذا تكثير الذنوب رفع الدرجات انما هي في مقابل العمل الذي صدر من العبد، والله سبحانه وتعالى اعلم. ومع هذا ايها الاخوة، لا تمنى احد المرض من اجل ان يكفر عنه او يرفع في درجاته. لا، من يسأل الله العافية من عنده ويسأله الغفران من فضله، كما جاء رجل او كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت واسألوا الله العافية. كذلك لا تتمنى المرض واسألوا الله العافية. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به رد. قال: سل الله العافية. استسواها من بكرة. قال: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به ربي. قال: سل الله العافية. في اليوم الثالث ايضا فقاله: ان انت اعطيك العافية في الدنيا والاخرة فقد فزت. فاز في الدنيا وفاز في الاخرة. فالعافية والعفو كلاهما من اعظم نعمة الله على العبد. ولذا يقول العوام: العافية او الصحة تاج على رؤوس مين؟ الاصحاء. من الذي يراه؟ المرض. لا يراه الا المريض. والعفو والمعافاة في الدنيا والاخرة، يعافينا من البلاء، يعافينا من الامراض، في الاخرة يعافينا من العذاب. وننظر يا اخوان، اعظم ليلة في العالم او في السنة، واعظم سؤال، واقرب من يكون الى رسول الله، تسأل رسول الله عن ليلة القدر ان هي صادفتها. شوفوا ام المعائشة، ما نقول بعض زوجات، يقول لها عائشة الصديقة بنت الصديق، تسأل رسول الله عن ليلة القدر في القمة في السائل والمسؤول وفي الزمان. ان انا صادف ماذا اقول؟ يبقى الجواب هنا ينزل ولا يرتفع؟ ها؟ السؤال يكون يرتفع الى هذه المنزلة ولا لا؟ لا شك انه يرتفع الى منزلة الزمن ليلة القدر، والى منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، يعني ليلة في العمر ولا ليلة في السنة، واحب الناس تأتيك يا رسول الله تقول لك علمني ماذا اقول ان انا صادفتها، هل يدخر عنها شيء في هذا؟ لا والله. فقال: قولي اللهم. شوف السؤال، دعاء مع الوسيلة، تثني على الله بإيش؟ بما تريد أن تسأل. وهذا يشرح لنا أيضا إن لله 100 اسم، 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نجد الأسماء كلها في وقت، لا، كل اسم بما يناسبه. فهنا أم المؤمنين تسأل العافية، اللهم إنك عفو، نفس المادة تحب العفو فاعف عني، يا عفو اعف عني، ما قالش يا رزاق اعف عني، لا، يا عفو اعف عني. وهذا السر فادعوه بها. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يوجه أم المؤمنين في أفضل ليالي السنة بأن تسأل الله العافية والمعافاة، فكذلك الإنسان في الدنيا دائما نسأل الله العافية، لأن العقل ضعيف، وما يدريك إذا أصبت أو تمنيت المرض، وما يدريك ماذا يكون موقفك. القلوب بيد الله، والصبر والجزع لا تدري ماذا يكون، فسأل الله العافية. وإن جرى القدر بشيء فالصبر، والله أسأل أن يعافينا وإياكم جميعا، وأن يعاملنا وإياكم بعفوه و